للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا قوامون على النار فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. وإن كنتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها عليك يا مولانا. هكذا الكلام. الحمد لله. إن الله كان عليما خبيرا. أنا هو تعالى. سبحان الله العظيم. أيها الأمر. بسم الله الرب اللطيف. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يا سلام يا سلام الله يا سيدي. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الله يا سيدي الله عليك الله رب العالمين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم سبحان الله والمساكين الحلاوه دي. الله يا سيدي ايه الحلاوه دي؟ كلما رد زيد حلاوه. الله يا الله الله الله الله الله ما شاء الله حالي. الله عليك ما شاء الله وعليك امين يا رب. الله عليك وعلينا جميعا اللهم امين. وجاهد القوم أيمانكم. الله يا سيدي. الله عليك يا مولانا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله العظيم ما شاء الله سبحانه وتعالى عظيم يا شيخ أنور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الله اكبر. الله يا مولانا. تمام وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. الله العظيم الله سيدنا. الله يرضى عليه. يا سلام على الخالق سبحانه وتعالى. الله عليك كمان. الله. الله عليه وسلم. الله يا سيدنا. الله عليه.

فتيمموا صعيدا صعيدا. صدق الله العظيم.